بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى في أول هذه الرسالة، واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال جل في علاه ونعوت الجلال التي هو متصف بها أزلا وأبدا، لما بين هذا ووضحه انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله: وإن محمدا عبده ورسوله. هذا عطف على أول الكلام، قال في أول الرسالة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إلى آخره. ثم قال: وإن محمدا، بعضهم يذكر بالفتح وأن محمدا، والصحيح أنه بالكسر، لأن هنا أتت بعد مقول القول. نقول في توحيد الله معتقدين وإن محمدا، هكذا بالكسر، وإن محمدا إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا، كما نشهد لله بالألوهية أنه هو المعبود لا شريك له، كذلك نشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرسالة. ولذلك فالشهادتان دائما متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، الشهادتان متلازمتان. قوله: وإن محمدا، هذا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور به، وقد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله. وفي قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي قوله تعالى: محمد رسول الله، هكذا ذكر في القرآن باسمه الذي اشتهر به والذين معه. وجاء أحمد كذلك في القرآن في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني ورد أحمد وورد محمد، وله أسماء جاءت في السنة، ذكرها ابن القيم في كتابه كتاب النفيس جلاء الأفهام. والتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من واجبات الدين، يعني من أصول الإسلام كذلك. وقد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاث الأصول، هذه رسالة عظيمة نافعة، قال: الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة نبيه، والأصل الثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة. كما يجب عليك معرفة الله، كذلك يجب عليك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول ثلاثة، وهي كما تعلمون التي يسأل عنها الميت. أين يسأل عنها الميت؟ في قبره. أحسنت، يسأل عنها الميت في قبره. وقوله عبده، وأن محمدا عبده، فهو عبد الله عز وجل، وليس له من الألوهية شيء، لا يعبد، هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، ولا من الربوبية شيء، ليس له من الألوهية شيء وليس له من الربوبية شيء، وإنما هو عبد الله ورسوله، يعني مؤتمر بأوامر الله ومنتهٍ عن نواهيه، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على من؟ هذا فيه رد على أهل الغلو، هذا فيه رد على أهل الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام، يغلون يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، يجعلونه في منزلة الله، يعني يجعلون له نصيب من الألوهية ومن الربوبية ويدعونه مع الله، وهذا غلو والعياذ بالله، كفر بالله، كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم وقالوا إنه ابن الله، النصارى يقولون عن عيسى، أو قالوا عن عيسى ثالث ثلاثة، ففي قوله هنا المصطفى وإن محمدا عبده المصطفى رد على للغلو، فهو عبد وكل من في الأرض والسماوات عبيد الله عز وجل، قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالملائكة عبيد لله، قال جل في علاه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والأنبياء والرسل عبيد، كما قال سبحانه عن نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، وقال عز وجل فكذبوا عبدنا، وقال في داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال في سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال في أيوب واذكر عبدنا أيوب، كلهم عباد لله، وقال في عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيد لله وهم أشرف الخلق، فغيرهم ماذا؟ فغيرهم من باب من الأولياء والصالحين من باب أولى وأحرى، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، وسماه الله عبدا في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل في علا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، مقام العبودية مقام عال، مقام العبودية ولا شيء أشرف أبدا من العبودية لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى أي المختار من الاصطفاء وهو الاختيار، قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، من المصطفين جمع مصطفى وهو المختار، وأصل مصطفى مصطفى بالطاء، التاء قلبت طاء، أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى، أصلها مصطفى ليسهل النطق بها، ليسهل النطق بها. فالمصطفى هو المختار، لأن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا عليه الصلاة والسلام للرسالة من بين قومه، والله أعلم حيث يجعل رسالته جل في علاه، فلا يختار إلا من يعلم أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه المهمة مهمة ليست سهلة، مهمة صعبة وعظيمة، فلا يختار الله إلا من هو لها أهل، قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته، والمجتبى كذلك بمعنى المصطفى متقاربة، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، يعني ما الفرق بين النبي والرسول؟ بعض أهل العلم ذكروا أن من أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه، قال بعضهم أي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بالقتال إذا خالفوه، هي التبليغ بمعنى القتال، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، يعني يقاتل المخالف، وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغ يعني أمر بإلزام الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وكذلك النبي يوحى إليه ويدعو إلى الله عز وجل، ولكن يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريقة من قبله. يعني الرسول يأتي يرسل إلى قوم مخالفين، وقد يكون النبي يرسل إلى قوم موافقين، ولا ينفرد بشريعة خاصة مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها على من الله التوراة على موسى. ومعنى المرتضى مثل المصطفى ومثل المجتبى، كلها معاني متقاربة، النبي المصطفى، النبي المرتضى، النبي المجتبى، بمعنى أن الله ارتضاه. وقوله وأنه خاتم الأنبياء، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء. معنى خاتم الذي لا يأتي بعده نبي، يعني ختم الله به النبوة. وخاتم الشيء هو الذي يجعل عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فالله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلا حاجة لمجيء نبي بعد، لأن القرآن موجود ولله الحمد، والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله ويبصرون الناس. فدين محمد باق إلى قيام الساعة، لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير، لأن الله سبحانه جعل هذا الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم جعله صالح لكل زمان ولكل مكان. أما شرائع الأنبياء السابقين فتكون مؤقتة لأممهم، يعني في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى، يعني تتناسب مع الأمة الأخرى التي بعدها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، كما قال تعالى لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل. فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى رسول، والعلماء ورثة الأنبياء. فمن اعتقد مجرد الاعتقاد فقط أنه يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر بالله، خارج من الملة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبة، النبي أوحي إليه وأخبر أنه يأتي بعده كذبة يدعون النبوة من بعد. قال عليه الصلاة والسلام سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم فكلهم كفرة، الذي يدعي النبوة كافر، والذي يتبع من يدعي النبوة هذا مثله كافر. وقد قاتلهم المسلمون وكفرهم، وآخر من ادعى النبوة في الوقت الحاضر القادياني الباكستاني، الذي ادعى النبوة له أتباعه القاديانية ويسمون بالأحمدية نسبة إلى اسمه، لأنه اسمه أحمد القادياني، وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية وكفروا أتباعه كلهم كفار. لأن هذا لماذا كفروا؟ لأن هذا تكذيب لله ورسوله. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ختم النبي، ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، هذا نفي، لا يكون نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وتكفيرهم بإجماع المسلمين لم يخالف في هذا أحد. فلا بد أيها الأخوة الكرام للمسلم أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، يعني القدوة الوحيد للأتقياء. إمام الأتقياء هو القدوة الوحيد للأتقياء. الأتقياء من هم؟ الذين يتقون الله عز وجل. قال الله جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما معنى الأسوة؟ الأسوة أن تفعل الذي فعل من أجل أنه فعل، وتترك الذي ترك من أجل أنه ترك، هذا الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدى به متى؟ إن كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تقتدي به لأنه يفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قوله: وسيد المرسلين، هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لماذا قال ولا فخر؟ تواضعا منه، وإلا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، جمعنا الله به وإياكم في جنات النعيم. أخبر الأمة لذلك من باب الشكر لله عز وجل، ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه الأمة أن جعل رسولها سيد الرسل. وسيد معناه المقدم والإمام، فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وإمامهم ومقدمهم. قوله: وحبيب رب العالمين. لو قال رحمه الله وخليل رب العالمين لكان أفضل. هذه العبارة فيها مؤاخذة على الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه لا يكفي قول حبيب، بل هو عليه الصلاة والسلام خليل رب العالمين، والخلة أفضل من مطلق المحبة. فالمحبة درجات، المحبة درجات، أعلاها الخلة، منها المحبة ومنها العشق ومنها الود ومنها الشغف ومنها الغرام ومنها يعني هذه كلها. ولو يصف الله سبحانه وتعالى منها إلا بالود وهو الودود جل في علاه، ويوصف بالخلة سبحانه وتعالى والمحبة جل في علاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأكمل والأفضل لو وصفه قال: وخليل رب العالمين. والخلة هي خالص المحبة، ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق فقط. الخلة حصلت لإبراهيم عليه السلام، قال جل في علاه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا عليه الصلاة والسلام فقد أخبر بذلك فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا يقال حبيب الله، يقال خليل الله، لأن هذا يصلح لكل مؤمن، كل مؤمن هو حبيب لله. فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ميزة إذا قلنا حبيب الله. أما الخلة فلا أحد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. نختم بها: من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاو. والغاوي هو المنحرف عن علم، عنده علم وانحرف به، وهو أي اتبع هوى نفسه. فالغي هو ترك العمل مع العلم، يعلم لكن لا يعمل. والضلال عمل مع جهل، هذا ضال، يعمل وهو جاهل. وهذا سبق في معنى خاتم النبيين، فكل دعوة للنبوة بعده فباطل وكفر، لأنه لا يأتي بعد نبيا عليه الصلاة والسلام نبي. وعيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان، ينزل عيسى في آخر الزمان كما تعلمون، فإنه لا يأتي على أنه نبي ورسول في آخر الزمان، أو يأتي بشريعة جديدة، إنما يأتي على أنه مجدد لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بالشريعة الإسلامية. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. ويأتينا إن شاء الله في الأربعاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.